بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان ما ينبغي على الحاج يوم النحر بعد فراغه من رميه لجمرة العقبة. وقد كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة نحر 63 بدنة، والسبب في ذلك أنه كان قارنا الحج والعمرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن نحر حلق رأسه، ثم نزل فطاف طواف الإفاضة. قال رحمه الله: ثم يفيض. الإفاضة أصلها الكثرة، وفاض الخبر إذا شاع وانتشر، وفاض الوادي إذا سال بالماء الكثير. ويسمى هذا الطواف بطواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن، ويسمى الطواف الواجب، ويسمى الطواف الركني، ويسمى طواف الصدر بفتح الصاد والدال، كلها أسماء لهذا الطواف. وهذا الطواف يعتبر ركنا من أركان الحج، والأصل في وجوب هذا الطواف وركنيته قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الطواف، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه ركن من أركان الحج، إلا أن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعبر عنه بالواجب، أما فرضيته ولزومه فهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله: ثم يفيض، أي يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. نعم. يقول رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. القارن والمفرد أفعالهم واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فمن أفرد الحج فإن هذا ركن من أركان حجه وهو الطواف، ومن كان قارنا الحج مع العمرة فإنه أيضا يطوف بنية الركن. وأما بالنسبة للمتمتع فإنه قد سبقه الطواف والسعي، لأنه يتحلل بالعمرة، ويكون هذا الطواف وهو طواف الإفاضة بالنسبة للمفرد والقارن يأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يكون المفرد قد قدم إلى مكة وطاف قبل يوم عرفة، وحينئذ يكون الطواف الذي يفعله يوم العيد طوافا عن حجه، ولا يلزمه أن يرمل ولا أن يطبع، وذلك لأنه قد حي البيت ورمل واطبع في طواف القدوم الأول. أما لو أن هذا المفرد قدم إلى عرفات مباشرة أو قدم إلى منى مباشرة ولم يكن طاف، فقال جمع من أهل العلم إنه يرمل في طواف الإفاضة ويطبع، لأنه يحيي البيت ويصبح حينئذ طوافه عن الإفاضة وعن القدوم، كأنه تحية للبيت. وعلى هذا قال المصنف: المفرد والقارن، والمفرد تقدم ضابطه والقارن تقدم ضابطه. نعم. يطوفان بنية الركن وينويان طواف الإفاضة، والسبب في ذلك أن الطواف عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، ومن طاف بالبيت ولم ينوي هذا الطواف، أعني أنه طواف ركن، ولم ينويه عن إفاضته فإنه لا يجزيه عن الإفاضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فدل قوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى على أن من نوى الشيء كان له، ومن لم ينوه لم يكن له. فمن نوى الإفاضة كان إفاضة، ومن لم ينوه لا يقع عن إفاضته. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. وأول وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر، هذا هو أحد قولي العلماء، واحتجوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها دفعت من مزدلفة بعد منتصف الليل، ثم رمت جمرة العقبة ونزلت وطافت وزارت البيت. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، والذين قالوا إن طواف الإفاضة يبتدئ من منتصف الليل احتجوا بهذا الحديث، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل، ففهموا أن الإذن بالدفع بعد منتصف الليل يستلزم الإذن بالطواف بعد منتصف الليل. وهذا القول خالفه جمع من العلماء أن طواف الإفاضة مختص بيوم النحر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة يوم النحر، ووقع فعله بيانا لواجب، وبناء على ذلك قالوا لا يجزي أن يوقعه ليلة النحر، وإنما يبتدئ بطلوع فجر يوم النحر. وهذا القول الثاني أقرب إلى السنة وأقوى من جهة الدليل، خاصة وأن حديث أم سلمة فيه ما ذكرنا من الضعف الذي لا يقوى معه عن الاحتجاج. نعم. ويسن في يومه. بالنسبة لطواف الإفاضة هناك وقت أفضلية، وهناك وقت ابتداء، وهناك وقت انتهاء. فأما أفضل أوقات طواف الإفاضة فالسنة والأفضل والأكمل أن توقعه بعد طلوع الشمس وقبل زوالها من يوم النحر، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومن هنا قال العلماء الأفضل أن يقع طوافه للإفاضة قبل زوال الشمس من يوم النحر، فإن وقع طواف الإفاضة بعد الزوال فقد وافق وقت الجواز ولم يوافق وقت الأفضلية. فهذا بالنسبة لوقت الأفضلية. أما وقت الابتداء ففيه القولان المشهوران، منهم من يقول يبتدئ من منتصف الليل وفيه ما فيه، ومنهم من يقول يبتدئ بطلوع الفجر من يوم النحر على ظاهر السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه يوم النحر. يبقى السؤال متى يكون آخر ما يفعل الحاج أو يوقع الحاج، متى يكون أو ما هو الزمان الذي يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إليه؟ قال بعض العلماء إنه لا يؤخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق، وإن أخره عن أيام التشريق كره له ذلك. ثم اختلفوا، فقال بعض العلماء إن أخره، قال بعض الذين يكرهون ذلك، إن أخره عن أيام التشريق لغير عذر فإنه يلزمه دم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف أيام التشريق وذلك طاف يوم النحر، وكانت أيام التشريق بمثابة الزمان المعتبر لإيقاع طواف الإفاضة، فإن تأخر عنها فإنه يلزمه دم، لأن أفعال الحج تتم بأيام التشريق. وقال بعض العلماء لا يلزمه دم حتى ينتهي شهر ذي الحجة، لأن رسول الله، لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، والحج أشهر جمع، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة. ففائدة التعبير بالجمع بقوله أشهر يدل على أن آخر ما يقع فيه هذا الركن إنما هو شهر ذي الحجة، وهذا هو أقوى الأقوال، وأن ما وراء ذي الحجة فيه الدم جبرانا للواجب الذي تركه وقصر فيه إذا لم يكن له عذر. أما إذا كان عند الإنسان عذر في تأخير طواف الإفاضة، كأن تكون المرأة حائض أو نفساء فأخرت طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى أيام التشريق، أو أخرته عن أيام التشريق إلى آخر ذي الحجة، أو أخرته عن ذي الحجة لعذر النفاس فإنه لا يجب عليها شيء، ويلزمها أن تطوف طواف الإفاضة بمجرد طهرها. ويبقى السؤال، لو أن الإنسان أدى مناسك الحج كاملة ولكنه لم يطف هذا الطواف، وخرج من مكة ورجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة، فما الحكم؟ والجواب أنه ليس لطواف الإفاضة من الزمان حد ينتهي إليه، بل قالوا إن من لم يطف طواف الإفاضة يبقى في ذمته ولو لآخر عمره، فلو عاد له ولو بعد 50 سنة يلزمه أن يعود ويطوف طواف الإفاضة ويبقى في ذمته، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، وأمر سبحانه بإتمام الحج، وهذا ركن من أركان الحج، فيلزمه أن يوقع هذا الطواف وتبقى ذمته مشغولة بطواف الإفاضة ولو إلى سنوات، هذا بالنسبة لآخر طواف الإفاضة. وهذا هو الذي جعل العلماء يقولون تبقى الذمة مشغولة به ولو إلى آخر العمر، أي أنه لا بد له من أن يوقعه وأن يأتي به على وجهه. ويسن في يومه وله تأخيره. ويسن له في يومه أي يوم النحر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في التأسي به صلوات الله وسلامه عليه، والخير في إيقاع أفعال الحج وأقواله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرص المسلم على أنه يوم النحر يوقع أفعال النحر مرتبة كما أوقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل ويؤدي طواف الإفاضة على الهدي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت عنه الأحاديث الصحيحة به، فذلك هو الخير كله، فيسن للمسلم أن يحرص عليه. وأما جواز التأخير ففيه ما فيه من التفصيل الذي ذكرناه. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. ثم يسعى بين الصفا والمروة، وهذا السعي ركن إذا كان الإنسان مفردا وقدم إلى منى أو عرفات مباشرة، فالمفرد كما لا يخفى عليه سعي، وهذا السعي سعي عن حجه، فإذا كان قد جاء إلى منى مباشرة أو جاء إلى عرفات مباشرة فمعنى ذلك أنه لم يؤدي ركن السعي، فإذا طاف طواف الإفاضة أوقع السعي بعد الطواف، لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، فيلزمه بعد فراغه من طواف الإفاضة أن يمضي إلى الصفا والمروة ويؤدي سعي الحج إن كان مفردا، وإن كان قارنا ولم يكن سعى قبله فحينئذ يسعى سعيه، ويكون السعي الواحد للقارن على هذا الوجه عن حجه وعمرته. وهكذا إذا كان متمتعا، فإن المتمتع إذا قدم بعمرته وأدى العمرة وتحلل منها فإنه يلزمه أن يسعى سعيا آخر لحجه، وهذا السعي الآخر للحج يوقعه بعد طواف الإفاضة حتى يقع سعيه بعد الطواف المعتبر. ثم قد حل له كل شيء. ثم قد حل له كل شيء، وهذا يسمى بالتحلل الثاني، فالحج له تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. أما التحلل الأول فللعلماء فيه تفصيل، فمنهم من يقول التحلل الأول يقع بمجرد رميه لجمرة العقبة، وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم، فإذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل. وقال بعض العلماء إذا رمى أو حلق مع الرمي أو طاف فقد تحلل، التحلل الأول، والتحلل الثاني إن كان قد طاف، فيقع تحلله بواحد من هذه الثلاث، وليس للنحر عند هؤلاء أصحاب هذا القول دخل، فلا يرون أن النحر مؤثر في التحلل، فأنهم يرون أن النحر خارج عن مسألة التحلل، إما أن يرمي ويحلق إما أن يرمي أو يطوف. وعلى هذا قال التحلل الأول يقع بالرمي مع الحلق، أو يقع بالرمي مع الطواف، وإذا رمى وطاف فقد تحلل التحلل الأول والثاني. هذا مذهب طائفة من العلماء اختاروا أئمة الشافعية والحنابلة رحمهم الله. التحلل الأول والثاني الفرق بينهما أن التحلل الأول للعلماء طبعا متفقون على أن التحلل الأول لا يقع به حل النساء، فكلهم مجمعون على أنه إذا تحلل التحلل الأول أنه لا يحل له وطئ النساء، واختلفوا إذا تحلل التحلل الأول ما الذي يباح له بهذا التحلل، فقال جمع من العلماء يحل له كل شيء إلا النساء، ثم اختلفوا على قولين، فقال بعضهم يحل له كل شيء إلا الوطئ من النساء، وطئ النساء، فيجوز له أن يقبل ويجوز له أن يباشر ويجوز له أن يعقد النكاح ويجوز للمرأة أن تزوج تنكح وتنكح، ولكن لا يقع الوطئ. هذا الوجه الأول. واحتجوا بهذه حديث صفية رضي الله عنها وهو ثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها يوم النحر ما يريد الرجل من امرأته، فقيل يا رسول الله إنها حائض، فقال أحادثتنا هي؟ ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. قالوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد منها ما يريد الرجل من امرأته، وهذا على سبيل مقدمات الجماع وليس المراد به أن يجامع، ولكن الصحيح أنه يحل له كل شيء إلا النساء، خاصة وأن حديث السنن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فإن هذا الحديث وقد جود إسناده غير واحد من أهل العلم يدل على أن مسألة النساء عامة فتشمل مقدمات النكاح وتشمل كذلك الوطئ. هناك خلاف بالنسبة للقول الثاني في مسألة التحلل، قال بعض العلماء يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، فأضافوا إلى النساء الصيد كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ويرون أن من تحلل التحلل الأول أنه يحل له كل شيء إلا النساء وقتل الصيد، فإذا تحلل التحلل الثاني حل له الجميع، والصحيح المذهب الأول خاصة وأن السنة قوية في دلالتها على حل كل شيء إلا النساء. هذا بالنسبة للتحلل الأول والتحلل الثاني. ومن الأدلة الصريحة على أن التحلل ينقسم إلى هذين القسمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب بعد رميه بجمرة العقبة وتحلله التحلل الأول، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه، يعني في الميقات، ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، فلما قالت لحرمه قبل أن يطوف بالبيت دل على أن محظور الطيب يرتفع برميه عليه الصلاة والسلام من جمرة العقبة وتحلله التحلل الأول، وأنه لا يلزم في التحلل الأول أن يطوف بالبيت لظاهر هذه السنة الصحيحة. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ثم يشرب من ماء زمزم، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لما فرغ من طواف الإفاضة أتى سقاية العباس رضي الله عنه وأرضاه وشرب منها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قال العلماء في هذا دليل على أن من طاف طواف الإفاضة السنة له أن يشرب من زمزم، فقوله لما أحب أي من خير الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وصححه غير واحد من العلماء ماء زمزم لما شرب له، وقد اشتهر هذا الحديث عند العلماء رحمهم الله حتى قال بعض أهل العلم إن التجربة دلت على صحته فقد شربه للعلم فآتاه الله العلم، وقال الإمام أبو بكر بن العربي المفسر المشهور شربت زمزم وسألت الله العلم وندمت أني لم أسأله مع العلم العمل، وقال بعض السلف اللهم إنه قد جاء عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له اللهم إني أشربه لظمأ يوم الآخرة. فزمزم ماء مفضل وله شرفه بثبوت الأخبار والأدلة بفضيلة هذا الماء وشرفه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب هذا الماء، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى واليه بمكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه ويأمره أن يوقر البعير بماء زمزم ويبعثه إليه بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه. وقال جمع من العلماء إن لهذا الماء مزية وفضل، حتى إنه عرف بالتجربة أنه يقوي القلب مع ما فيه من فضائل من كونه لما شرب له، فإنه يقوي قلب صاحبه. ولذلك كان بعض الأطباء يوصي به لضعيف القلب أن يشرب منه لما جعل الله فيه من الخير والبركة. ومن الأدلة التي تدل على أنه لما شرب له ما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أنه لما آذاه المشركون واختبأ تحت ستار الكعبة كان يشرب زمزم وكان يستطعم به من الجوع حتى ذهب الشحم وسمن رضي الله عنه وأرضاه، فكان له طعام طعم كما قال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنه طعام طعم. فماء زمزم ماء مبارك ويشربه الإنسان وينوي به الخير، ونص العلماء والأئمة رحمهم الله على ذلك لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له. ويحرص الإنسان على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من طواف الإفاضة أن يأتي إلى ماء زمزم ويشرب منه، خاصة وأنه تيسر في هذا الزمان سهولة الشرب منه والارتواء منه، فيتضلع منه ويسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. ويدعو بما ورد. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص لزمزم، وكان ابن عباس يسأل الله فيقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، فكان يسأل الله عز وجل هذا. والأمر في هذا واسع، أن يسأل الإنسان من خيري الدنيا والآخرة. نعم. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي. ثم بعد انتهائه من طواف الإفاضة وسعيه إذا لم يكن سعى وشربه من زمزم يرجع إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى يوم النحر. واختلفت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صلى الظهر بمكة أو صلاها بمنى، وفي هذه المسألة خلاف مشهور. وأقوى ما ثبت حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، والرواية بصلاته بمنى أقوى، ويرجح القول بأنه صلى بمنى. وما ورد من الروايات بصلاته بمكة أجاب جمع من العلماء بأن الرواية بكونه صلى بمنى اعتضدت بروايات أخرى حتى صارت الشهادة كاملة، بخلاف رواية جابر أنه صلى بمكة. وثانيا أن حديث الصلاة بمكة يحمل على الإذن، أي استؤذن عليه الصلاة والسلام فأذن بالصلاة بمكة، ولذلك قالوا الأفضل والأكمل أن يصلي الظهر بمنى. وقال بعض السلف رحمهم الله إذا كان يوم النحر موافقا ليوم الجمعة فإن الأفضل له أن يمضي إلى منى ويصلي الظهر بمنى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى وهي أفضل من الجمعة لمكان الاقتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات. يبيت بمنى ليلة الحادي عشر، والمبيت واجب وهو مذهب جمهور العلماء خلافا لأصحاب الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، حيث قالوا إن المبيت ليس بواجب. والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية. وقوله رخص يدل دلالة واضحة على أن الأصل عزيمة، لأن التعبير بالرخصة يدل على أنها استباحة للمحظور، فدل على أن المبيت بغير منى بالحاج محظور عليه من حيث الأصل، فيجب عليه أن يبيت بمنى ليالي التشريق. ثم إذا وجد عنده العذر من اشتغاله بمصالح الحجاج العامة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السقي والرعي، فحينئذ يجوز له أن يترخص. وأما من عدا هؤلاء فإنه يجب عليهم المبيت بمنى، لأن السنة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بات بمنى وقد وقع فعله بيانا للواجب، والقاعدة أن الفعل إذا وقع بيانا لواجب فهو واجب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للعباس فدل على أن الأصل عدم الجواز، فاجتمع هذان الدليلان القولي والفعلي، القولي بالرخصة للعباس والفعلي بمبيته صلوات الله وسلامه عليه بمنى. يبيت ليلة الحادي عشر، فإذا أصبح اليوم الحادي عشر فالسنة أن ينتظر إلى الزوال، كما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر حتى زالت الشمس، فابتدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيبة فرماها بسبع حصيات مثل حصى الخز، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما فرغ من رميها تياسر قليلا واستبطن من جهة الوادي ودعا صلوات الله وسلامه عليه وسأل الله من فضله وقام قياما طويلا، حتى جاء في حديث ابن مسعود وغيره أنه يقارب سورة البقرة، كان يدعو ويقف صلوات الله وسلامه عليه، وقف عليه الصلاة والسلام ودعا بعد رميه الجمرة الصغرى وأطال الدعاء وسؤال الله من فضله، ثم انطلق إلى الجمرة الوسطى ورماها بسبع حصيات أيضا، ثم دعا عليه الصلاة والسلام وقف ودعا ورفع يديه واستقبل القبلة وما زال يدعو وأطال في دعائه أيضا، ثم مضى إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات من بطن الوادي ولم يقف بعدها، وإنما انصرف صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة لأفعال اليوم الحادي عشر، أنه أولا رمى بات ليلة الحادي عشر، وثانيا أنه انتظر إلى زوال الشمس من يوم الحادي عشر، وثالثا أنه رمى الجمرات الثلاث، ورابعا أنه رتب هذا الرمي، وابتدأ بالصغرى قبل الوسطى وبالوسطى قبل الكبرى. وعلى هذا فإنه لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، وذلك لأنها عبادة مؤقتة، والعبادات المؤقتة لا تصح قبل زمانها إلا بدليل شرعي، كما في الجمع بين الصلاتين إذا قدمت الثانية في وقت الأولى. ومن هنا نجد العلماء والفقهاء رحمهم الله حينما ذكروا الرمي قبل الزوال قالوا لا يصح الرمي قبل الزوال كما لا تصح صلاة الظهر قبل الزوال، بجامع كون كل منهما عبادة مؤقتة، فالرمي عبادة مؤقتة وصلاة الظهر عبادة مؤقتة، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يعتدي على الشرع ويجاوز هذا التأقيت بالسبق فيصلي الظهر قبل زوال الشمس أو يصلي المغرب قبل غروب الشمس، فإنه لا يجوز له أيضا أن يعتدي على الشرع فيرمي قبل هذا الوقت المحدد المعين. وعلى هذا فإنه لا يجزي الرمي قبل الزوال، والحكم الرمي قبل الزوال يضطرب في الثلاثة الأيام، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. وأما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إذا انتفخ النهار من يوم الثالث عشر فرمي، فانتفاخ النهار يجاب عن هذا الحديث سندا ومتنا. أما من جهة السند فإن الحديث الذي دل على وجوب الرمي بعد الزوال من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح وأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا متنا، فإن قوله انتفخ فإن النهار لا يوصف بكونه منتفخا، والشيء لا تصفه بكونه قد أخذ حظه إلا إذا جاوز النصف، بحيث يصدق عليه أنه دخل في الكمال. وعلى هذا فإنه لا يصدق على النهار أنه قد استتم على الوجه المعتبر إلا من بعد الزوال، فكأن ابن عباس يريد أن يؤكد السنة التي وردت في هديه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن القول بالرخصة في اليوم الأخير أنه قول بالرخصة أنه يجوز الرمي قبل الزوال قول مرجوح، والسنة على خلافه. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهي أننا إذا قلنا للناس بأنهم يأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرموا بعد الزوال في اليوم الأخير وهو يوم النفر الأخير، تجدهم يقولون إن الزمان قد تغير وإن الناس يقتل بعضهم بعضا وكذا وكذا، وحينئذ يكون الجواب أن هذه عبادات توقيفية، وأن مقصود الشرع من الحج هذا الزحام الذي تراه. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فكأن الشرع قصد أن يقف الناس على هذا الوجه، أن يجتهد المسلم وأن يجد العناء والمشقة حتى يأتي الغني ويأتي الرفيع والوضيع والفقير والغني والجليل والحقير، فيجد الزحام ويحتك بإخوانه، فتجد الذي لا, لا, لا, لا يعاشر الناس ولا يخالط الناس كالغني والثري يدخل بزحمة الناس وحطمة الناس، وهذا يدفعه وهذا يهين، فيحس بلذة العبادة ويشعر بقيمة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذه العبادة وجود المشقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد. والجهاد بذل الجهد والوسع والطاقة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حج بمثابة الجهاد، وليس المراد من ذلك أن نكلف الناس ما لا نطيق، بل إن هذا الزحام وهذه المشقة إذا تأملتها مقدور عليها، وليست المشقة والحمد لله لا يقدر عليها. إنما الخطأ ليس في التشريع، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. فكثير من الشبه والذين يحبون التوسعة على الناس ولو على حساب النصوص، تجدهم يقولون إن هذا فيه أذية للناس وفيه ضرر وفيه وفيه. نقول لهم: ليس الخطأ في التشريع، وينبغي أن يفرق بين حكم الله وبين أعمال الناس وطريقة أداء الناس للمشاعر وقيامهم بالمناسك والشعائر. فإنك لو تأملت هذه العبادة، لو أن كل مسلم حافظ على حرمة أخيه المسلم ودخل لرميه أو طوافه أو سعيه متأدبا بآداب الإسلام محافظا على حقوق المسلمين، فإنك لا ترى إلا الخير ولا ترى ما يسوء المسلم أو يؤذيه. ولكن الخطأ من أفعال الناس، وإذا أخطأ الناس في أفعالهم فإن هذا لا يدعونا إلى إلغاء شرع الله أو التقديم لما حقه التأخير أو التأخير لما حقه التقديم. فمسائل الفتوى في العبادات توقيفية إلا فيما فتح الشرع فيه الاجتهاد. فمواقيت الرمي مواقيت تعبدية، وينبغي للمسلم أن يعلم أنه إذا قيل له إنها أن الاجتهاد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، أن تقول في جواب هذا: إن الاجتهاد يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة فيما هو محل للاجتهاد. أما العبادات التوقيفية والتي ورد الشرع فيها بالإلزام بزمان معين أو مكان معين، فإنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على تغيير هذه الصورة المعينة إلا بدليل توقيفي. فكما أنها ثبتت بالدليل التوقيفي، لا يجوز تغييرها إلا بدليل توقيفي. وعلى هذا فإننا نقول: لا نستدرك على الله في شرعه، فما دام أن الله أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والائتساء به، وقد ثبتت السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه رمى بعد الزوال في اليوم الثالث وهو يوم التعجل، فإننا لا نرخص بالناس ولا نرى وجها للترخيص بجواز الرمي قبل الزوال، لأن السنة صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت بيانا لهذه العبادة الواجبة. والقاعدة في الأصول أن بيان الواجب يعتبر واجبا. وعلى هذا نخلص إلى أن الرمي يعتبر من واجبات الحج، وهذا الرمي يستوي فيه يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وينبغي على المسلم أن يراعي الزمان وأن يراعي الترتيب، فلا يرمي الوسطى قبل الصغرى ولا يرمي الكبرى قبل الوسطى والصغرى. ولو أن إنسانا رمى الجمرة الصغرى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، فإنه يقع رميه عن الصغرى ويلزم أن يعيد الوسطى ثم يرمي بعدها الكبرى، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقع الرمي مرتبا. قال جمهور العلماء: ومعنى ذلك أنه لا يصح رميه للثانية إلا بعد فراغ ذمته من الأولى، ولا يصح رميه للثالثة وهي الكبرى إلا بعد فراغ ذمته من الوسطى وهي الثانية. فينبغي الترتيب وإيقاع الرمي على هذه الصفة المرتبة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو ابتدأ بالوسطى ثم رمى الكبرى ثم رجع للصغرى فإن الحكم نفسه، يصح رميه للصغرى ولا يصح رميه للوسطى ولا للكبرى، وعلى ذلك فإنه يلزمه أن يرتب على هذه الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجزي رمي الجمرة إذا كانت مرتبة عما قبلها إلا بعد إبراء الذمة برمي ذلك برمي التي قبلها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقع الرمي على هذه السنة. نعم. فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيط بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. ويجعلها عن يساره، يجعل الجمرة عن يساره إذا أراد الدعاء ينحرف ذات اليسار، ثم قال بعض العلماء يسهل، يعني يكون إلى جهة السهل، وهذا قبل البناء وقبل البيوت، فكان السهل ومجرى الوادي متياسرا عنك إذا رميت جمرة الصغرى ومضيت إلى الوسطى. هذه هي السنة، السنة بعد فراغك من رميك للصغرى أن تمشي كأنك ماضي إلى الوسطى وتأخذ ذات اليسار قليلا، هذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالإسهال، ويعبر العلماء عنه أيضا بأخذ ذات اليسار بعد الرمي. نعم. ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. نعم، جمرة العقبة سبق وأن ذكرنا أن لها موضعا مخصوصا من الرمي وهو بطن الوادي، والسبب في ذلك أن جمرة العقبة كانت في حضن الجبل، وعلى هذا لم يكن لها موضع للرمي إلا جهة واحدة، وهذه الجهة المعينة وهي نصف الحوض هي التي يقع فيها الرمي، فلو رماها من غير هذه الجهة قالوا إنه إذا وقع حصاه خارجا عن هذا النصف لم يجزي، لابد من التقيد بهذا القدر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محل الرمي، لأن العبرة في الرمي بالحوض، فإذا كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف الحوض بهذه الصفة فمعناه أن البقية من الحوض والباقي من الجهة الجبل ليس بمحل للرمي، فلو وقعت فيه الحصاة فقد وقعت خارجا عن محل الرمي، ولذلك لا يجزي أن يرميها إلا من هذا الموضع. لكن قال بعض العلماء في القديم قبل أن يزال الجبل قالوا إنه لو رقى الجبل ورماها من الجبل ووقعت حصاته بالجبل فإنه يجزي، في قول طائفة من العلماء، لأن الرمي قد وقع والعبرة بالرمي، وعلى هذا تبرأ ذمته بالإيقاع داخل الحوض سواء كان من بطن الوادي وهو أفضل أو كان من على الجبل وهو خلاف السنة، ولكن الأحوط والأفضل أن الإنسان يتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم برميها من بطن الوادي، ويكون مستقبل القبلة على الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله لثبوت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام في رميه يوم العيد وبقية أيام التشريق على هذا الوجه المعين. ولا يقف عندها، ولا يقف عند جمرة العقبة بإجماع العلماء، ولذلك بعض العلماء يقول إنما يشرع الوقوف بعد الرمي إذا كان بعده رمي، إنما يشرع الوقوف بعد الرمي إذا كان بعده رمي، وعلى هذا فالجمرة الصغرى إذا رماها بعدها رمي وهو رمي الوسطى فيشرع له الوقوف، والجمرة الوسطى إذا رماها بعدها رمي وهو رمي جمرة العقبة فيشرع الوقوف، وجمرة العقبة ليس بعدها رمي وإنما يكون بعدها الفراغ من نسك الرمي سواء في يوم العيد أو أيام التشريق، فلا يشرع الوقوف بعد رميها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا. يفعل هذا الفعل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا إياه على الصفة التي ذكرناها، لأن السنة وقعت بيان لواجب وبيان الواجب واجب. نعم. وإن رماه كله في الثالث أجزأه، وإن رمى الجمرات كلها في الثالث أجزأه، استدلوا برخصته عليه الصلاة والسلام للرعاة والسقاة أن يجمعوا رمي اليومين في اليوم الثاني، وكذلك أن يجمعوا رمي اليومين الأخيرين في اليوم الأخير، قالوا فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالجمع دل على أن الوقت يتداخل وأنه يجوز أن يجمع، ولكن هذا على سبيل العذر دون غير المعذور، كما يقول جمهور العلماء وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لترك الرمي اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر ويجمع الرمي دفعة واحدة، وإنما عليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيوقع الرمي في الأيام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث الأخير، ويرتبه بنية، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. ويرتبه بنية، ويرتب الرمي بالنية، لأن الرمي عبادة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ولا يصح، لأن الرمي عمل ولا عمل تعبدي ولا يصح إلا بنية، بقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فلا بد وأن ينويه. وإذا كان وكيلا عن الغيب في الرمي كأن يكون مريضا، يكون الإنسان مثلا عاجزا كالمشلول، أو مثلا مريض القلب الذي لا يمكن أن يدخل في زحام الرمي ولا يمكن أن يرمي، أو مجروح اليد على وجه لا يمكنه الرمي، فإن هؤلاء يوكلون. وهكذا الحطمة من الناس الذين يغلب على الظن أنهم لو دخلوا في الزحام ماتوا وهلكوا أو تضرروا ضررا لا يمكن الصبر عليه أو تلحق به المشقة الفادحة التي لا يكلف بمثلها، فهؤلاء إذا وكلوا الغير فإنه يشترط في الوكيل أن يكون حاجا، فلا يصح الرمي وكالة ممن لم يحج. فلو أخذ الحصى وقال لرجل ارمي عني وكان الرجل لم يحج فإنه لا يجزيه، لأن هذه العبادات لا تصح إلا من الحاج، ولذلك لا يجزي الرمي من غير الحاج، بل لابد أن يكون متلبسا بالنسك. فإذا كان متلبسا بالنسك وأراد أن يرمي يبدأ بنفسه ويرمي عن نفسه الثلاث الجمرات أولا حتى تبرأ ذمته عن الرمي كاملا، ثم يرجع ويرمي عن موكله الثلاث الجمرات سواء كان واحدا أو أكثر من واحد، فلا بأس أن يتوكل عن واحد وعن أكثر، ولا بأس أن يتوكل الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل على الأصل الذي ذكرناه في باب الوكالة في الحج. فإن أخره عنه أو لم يبك بها فعليه دم. فإن أخر الرمي عن اليوم الثالث الأخير أو لم يبت فيها، يعني بمنى، الباء للظرفية بمعنى فيها، لأن من معاني الباء الظرفية، فتقول محمد بالبيت أي في البيت أي في داخله، لم يبت بها أي بمنى، والمبيت بمنى ذكرنا أنه واجب، وحينئذ ينبغي أن يكون مبيته داخل حدود منى. ومنى حدها كما لا يخفى من جمرة العقبة إلى وادي محسر، وجمرة العقبة على أصح الأقوال غاية ولا تدخل في المغير، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يأمر بطرد الناس وإدخالهم إلى منى، فمن وجدوه عند جمرة العقبة وبعد جمرة العقبة أمروه أن يدخل إلى منى. وأما وادي محسر ففيه وجهان مشهوران للعلماء رحمهم الله، فمن يقول باتصال المشعرين مزدلفة ومنى يرى أن وادي محسر من منى، ومن لا يرى الاتصال يراه فاصلا وأنه مكان غضب وسخط، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم حرك عليه الصلاة والسلام دابته كما ثبت في الحديث الصحيح حينما دفع من مزدلفة إلى منى ومر بهذا الوادي. وأما بالنسبة للجهة الشرقية إلى الجنوب والغربية إلى الشمال فيكتنف منى جبلان، أحدهما يسمى بجبل ثبير والثاني يسمى جبل الصانع، هذان الجبلان أجمع العلماء على أن ما أقبل منهما من منى وما أدبر منهما ليس من منى، والحد بالقمم، فقمم الجبال هي الحاصل، فإذا كان على القمة فهو على الشبهة، وإنما يكون دون القمة يعني دون المنتصف، منتصف الجبل من قمته، فما كان من هذا فما دون فإنه من منى، وما كان من القمة وما وراءها فإنه يعتبر خارجا عن منى، لا بد أن يبيت، ويتحقق المبيت بكل الليل أو بأكثر الليل. وأما إذا كان جزءا من الليل فللعلماء فيه خلاف مشهور، قال بعض العلماء من اضطجع ونام بمنى ولو سويعات فقد بات إذا نام بها، وقال بعض العلماء إن المبيت يتحقق بالثلث فأكثر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وإذا قلنا أكثر الليل فللعلماء وجهان في ضابط الليل. قال بعض أهل العلم تحسب من غروب الشمس إلى طلوعها ثم تقسم على اثنين وتضيف الناتج إلى ساعة الغروب، ولو كان غروب الشمس في السابعة وطلوع الشمس في السادسة فهذه 11 ساعة، تقسمها على اثنين 5 ساعات ونصف تضيفها إلى 7، فإذا فات تضيفها إلى 7 فيكون حينئذ 12:30، هذا بالنسبة لنصف الليل الأول. ثم ما بعد ذلك إذا كان من قبل 12:30 دخل إلى حدود منى وسألك وقال دخلت منى قبل 12:30 فإنه يكون قد بات، وقد بات أكثر الليل. وأما إذا كان بعد 12:30 أو على 12:30 فإنه لم يتحقق فيها أكثر الليل. وقال بعض العلماء يحسب أكثر الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وهو أذان الفجر، فيرون أنه من مغيب الشمس إذا كان المغيب على 7 وأذان الفجر على 5 مثلا، فحينئذ تحسب ما بين 7 وبين 5 وهي 10 ساعات تقريبا، وحينئذ تقسمها على 2 وهي 5 ساعات، فتقول إذا دخل قبل 12 فإنه يعتبر قد أدرك أكثر الليل وسقط عنه الدم وإلا فلا. هذا بالنسبة لمسألة المبيت، ويتحقق المبيت بمضي أكثر الليل والإنسان في منى، سواء مضى عليه وهو نائم أو مضى عليه وهو يقظ، فإن من كان في حدود منى فقد بات بها سواء نام أو لم ينم، ولكن السنة أن ينام تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. ومن تعجل في يومين المراد بذلك أن يتعجل في اليوم 12 فيخرج من حدود منها قبل مغيب الشمس، فإذا غابت عليه الشمس وهو خارج حدود منها فقد تعجل، والعجلة تستلزم من المسلم أن يأخذ بأسباب التعجل، وذلك بالاحتياط والتحفظ، فإذا لأن التعجل نفس صيغة القرآن يقول تعالى من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، هذا اللفظ الذي نص عليه القرآن يدل على شيء من التكلف وأخذ الحيطة والحزم في الأمر. أما لو أنه قصر وغابت عليه الشمس ولو كان مرتحلا وعدى فللعلماء فيه وجهان، جمهور العلماء المنصوص عنه عن الأئمة أنه يعتبر ملزما بالمبيت لأنه لم يتعجل حقيقة، وفرق بين تعجل الصورة وتعجل الحقيقة، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين وفي للظرفية، ومعنى ذلك أنه قد حصلت العجلة والخروج من حدود منى في اليومين، واليومان المراد بهما الـ11 والـ12، بمعنى أنه قد خرج من حدود منى قبل أن يغيب أو تغيب عليه الشمس اليوم 12. واشترط بعض العلماء أن يكون تعجله وخروجه من منى على التقوى، وذلك هو قوله تعالى لمن اتقى، والمراد بالتقوى كما يقول بعض السلف أن لا يخرج سآمة من الحج وفرارا من كلفة الحج كما يفعله بعض العامة، فإنه يريد أن يتعجل لا من باب التقوى وإنما يتعجل سآمة للحج وفرارا من تكاليف الحج، وحينئذ قالوا لم يتحقق فيه الشر، ولا يجوز للمسلم أن يسأم عبادة العبادة والخير والطاعة والقربة، ولذلك ينبغي لمن تعجل أن ينتبه لهذا الأمر، وهو أن لا يخرج من منى وأن لا يخرج من مشعر منى كارها للعبادة والعياذ بالله أو سائما منها أو فارا من كلفتها وتبعتها، وإنما يخرج على سبيل التقوى والاسترخاص برخص الله كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكم. خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. قوله رحمه الله خرج، هذا يدل دلالة واضحة على أنه لا بد أن يتحقق الخروج، فإذا لم يحصل الخروج فإنه لم يتعدى، وهذا كما ينص عليه جماهير أهل العلم من السلف رحمه الله ومن بعدهم، أنه لا بد من حقيقة التعجل، وذلك إعمالا لنص القرآن على ظاهره، وقوله تعالى: من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فلا بد وأن يكون قد تعجل، بمعنى أنه خرج من حدود منى. فإذا خرج من حدود منى بمتاعه ورحله وأدركه المغيب وهو خارج حدود منى ولو بخطوة واحدة، فقد تعجل حقيقة، وحينئذ يسقط عنه المغيب الثالث اليوم الأخير والرمي عن اليوم الأخير. أما لو خرج عن حدود منى وترك متاعه بمنى، خرج عن حدود منى قبل المغيب ثم رجع بعد المغيب وأخذ متاعه، فليس بمتعجل، وإنما هو محتال على الشرع، ويلزمه المبيت ليلة الليلة الأخيرة، ويلزمه الرمي رمي ذلك اليوم، لأنه لم يتعجل حقيقة. وعلى هذا فلا بد من وجود التعجل الحقيقي إعمالا لنص القرآن على ظاهره. هل من تعجل؟ بمعنى أنه قد خرج حقيقة. ولذلك قال المصنف: وخرج، تعذر بالخروج لكي يدل على أن مفهوم الخروج ومفهوم صفة الخروج أنه إذا لم يقع منه الخروج الحقيقي فليس بمتعجل، ويلزمه ما يلزم من لم يتعجل من البقاء الليلة الأخير، مبيت الليلة الأخيرة ورميها إعمالا للأصل الذي ذكرناه. نعم. فإذا أراد الخروج من مكة فلن يخرج حتى يطوف للوداع. فإذا أراد الخروج بمعنى أنه تهيأ للخروج، لم يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر أيضا، سمي طواف الوداع لأن الإنسان يودع به، لأن الحاج يودع به البيت. والأصل في هذا الطواف أن الناس كانوا يصدرون من فجاج منى وعرفات، كما في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة، كانوا يخرجون من المشاعر إلى بلدانهم، فقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. هذا الطواف يسمى طواف الوداع، لأنه آخر ما يكون من الحاج، كأنه يودع البيت ويودع مكة بالطواف ببيتها، ويكون آخر عهده على هذا الوجه، فسمي وداعا لذلك. نعم. فإن أحام أو اتجر بعده أعاده. فإن أقام بمكة أو اتجر، أي تاجر، أعاد الطواف، أي باع واشترى، أعاد طواف الوداع. وهكذا لو جلس، فطواف الوداع يشترط فيه أن يخرج مباشرة. وقوله أو اتجر فيه تفصيل، التجارة تقع بالبيع والشراء، ومن باع واشترى بعد طواف الوداع فله حالتان: الحالة الأولى أن يقع بيعه وشراءه على وجه يستعين به على الخروج، كأن يشتري زادا لراحلته، أو يشتري طعاما لدابته. وفي زماننا لو توقف لوقود السيارة أو تغيير زيت السيارة مثلا، فهذا التأخر في حكم الخروج، لأن المراد به الاستعانة به على الخروج. واختبر العلماء مثل هذا في الرواحل بالقديم، وهو مختبر في زماننا في السيارات الموجودة ووسائل النقل الموجودة. ولو أراد أن يحجز وحجز لسفر في مركوب أو نحوه، وتهيأ للركوب وأخذ يتهيأ له، فأخذ ساعة ساعة ونصف وهو يتهيأ للركوب وللسفر بالذهاب إلى محطة السفر أو نحو ذلك، فهذا التأخر كله مغتفر إذا كان يسيرا. أما إذا تفاحش أنه يلزمه الرجوع وإعادة طواف الوداع. وأما بالنسبة للتجارة التي لا يقصد بها الاستعانة على الخروج، فإنها تلزمه بالرجوع لإعادة طواف الوداع. فلو خرج واشترى هدية لأولاده أو لزوجه أو لأقاربه، فإنه يلزم أن يرجع بعد شرائه ويطوف طواف الوداع مرة ثانية، وذلك أنه يلزم أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فإذا كان آخر عهده بالتجارة، فإنه يلزم أن يرجع ويكون آخر عهده بالبيت الطواف على الصفة الشرعية لمكان التعبد. ولذلك قال المصنف: فإن أقام أو اتجر أعاده، أي أعاد طواف الوداع بعد ذلك الفعل الذي لا يعد من جنس الطواف ولا من جنس الخروج. نعم. وإن تركه غير حائض رجع إليه. هذا الطواف للعلماء فيه وجهان: أصحهما الوجوب لقول عليه السلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، ولقول أم المؤمنين عائشة فأمروا، والأمر يدل على الوجوب، لكن يرخص للمرأة الحائض والنفساء، فالمرأة الحائض والنفساء تنتب وتصدر مباشرة دون أن تلزم بطواف الوداع لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما ذكر له صفية أن صفية قد حاضت قال عقرى حلقة حابستنا هي، ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر يعني طواف الإفاضة، قالوا نعم، قال فلا إذن، وفي رواية انفري، فأمرها بالنفر مع أنها لم تكن قد طافت طواف الوداع. وهذا يدل على الرخصة في طواف الوداع بالنسبة للحاج إذا كان امرأة حائضا أو نفسا. وإن تركه غير حائض رجع إليه. وإذا خرج الإنسان من مكة وترك طواف الوداع ونسيه ثم تذكر فلا يخلو من حالتين، إما أن يتذكره قبل مسافة القصر فحينئذ إذا رجع سقط عنه الدم، وأما إذا تذكره بعد مسافة القصر فإنه يلزمه الدم سواء رجع أو لم يرجع. فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، لأنه واجب، والواجب يجبر بالدم كما قررناه وذكرنا دليله غير مرة. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. وإذا أخر طواف الزيارة وهو الإفاضة، قول طواف الزيارة، كره بعض السلف تسمي طواف الإفاضة طواف الزيارة، وهو مأثور عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره هذه التسمية، ولكن جمهور العلماء على جواز التسمية بطواف الزيارة، لأن حديث مسلم في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية ألم تكن زارت يوم النحر، قالوا نعم، قال فلا إذن، فسمى طواف الإفاضة زيارة، فدل على جواز هذه التسمية وأنه لا مانع منها ولا كراهة. فإذا أخر طواف الزيارة كالمرأة الحائض تؤخر طواف الزيارة عن يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ثم تطوف طواف الزيارة وتسافر مباشرة، فحينئذ يدخل طواف الوداع تحت طواف الإفاضة، لأن القاعدة في الشرع أنه إذا اندرج الأصغر تحت الأكبر وتحقق المقصود فإنه يجزيه الفعل الواحد. ووجه ذلك أن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف، فإذا طاف طواف الإفاضة فإنه سيكون آخر عهده بالبيت الطواف، وحينئذ يجزيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع ويسقط عنه طواف الوداع ولا حرج عليه في ذلك. وعلى هذا قال العلماء إذا أخر إذا وجد العذر، أما إذا لم يوجد العذر فخلاف السنة، السنة أن يطوف الإنسان يوم النحر وأن يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ويقف غير الحائض بين الإذن والباب داعيا بما ورد. ويقف غير الحائض بين الإذن والباب داعيا بما ورد، هذا يسمى الملتزم، وفي حديث عمر رضي الله عنه وخفف العلماء فيه وقالوا لا بأس أن يلتزمه الإنسان يرسق صدره به ويدعو ويسأل الله عز وجل من فضله، وينبغي أن يكون خاليا من المحذور من التمسح بجدران الكعبة والاعتقاد في هذا الموضع، يعني لا يجوز للمسلم أن يحدث هذه الأمور التعبدية زائدة عن الوارد. وإنما قالوا أذر عن بعض السلف رحمهم الله وفيه حديث مرفوع لكن متكلم في سنده، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثر عنه، وعن بعض الصحابة أيضا، وأشار المحب الطبري في كتابه القرى لقاصد أم القرى عن آثار. فالملتزم قالوا يلتزم ويدعو ويسأل الله من فضله، لا بأس بذلك ولا ينكر على الإنسان إذا فعل. أما إذا كان هناك زحام وتأذى الطائفون بوقوف الإنسان في هذا فإنه يتقي هذا، لأن لا يجوز أذية الطائف، والطواف البيت هو المقصود وهي عبادة مقصودة أكثر من الالتزام، ولا يمكن للإنسان أن يحرص على شيء مع أنه لم تكن فيه سنة قوية ثابتة على وجه يؤذي فيه الطائفين أو يقع فيه محظور كمزاحمة النساء ونحو ذلك، فيتقي الإنسان مثل هذا. وليس هناك دعاء مخصوص وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. يقول رحمه الله وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله وتقف الحائض ببابه،

ومنته التي أسدى إليه، ويقول اللهم لك الحمد ولك الشكر، اخترتني من بين الملايين ومن بين الأمم، وحملتني على ما يسرت لي، وهديتني وأعمتني، وسلمت لي بدني، وسلمت لي صحتي، ووفقتني إلى أداء هذه المناسك والمشاعر لا أصلي ثناء عليه. ومن شكر الله زاده، ومن حمد الله فإن الله يحب أن يحمد، ويحب أن يثنى عليه، ويحب أن يمجد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أهل الثناء والمجد، فيحمد الله عز وجل أولا. ثانيا، من حج إلى بيت الله الحرام فإن الله عز وجل أكرمه ويسر له بالوقوف في هذه المشاعر والمناسك، فحط الآثام ومحيت عنه الخطايا، وتقرب إلى الله عز وجل بإراقة دمعة الندم، وأحس بالألم بما كان مما سلف وكان من الذنوب والعصيان، فهجر هذه الذنوب وقلاها، وبكى بكاء الندم بين يدي الله مستغيثا مستقيلا تائبا راجيا رحمة الله جل جلاله. فالله أعلم كم في هذه الرحاب من ذنوب غفرت، وخطايا محيت، وسيئات أقيل أصحابها، وعثرات أقال الله من تلبس بها، فهي منازل الكرم ومنازل الجود من الله جل جلاله سبحانه، له الحمد وله الفضل لا نقصي ثناء عليه. فإذا أحس المسلم أن الله أنعم عليه بهذه النعمة، فليكن أيضا من شكره أن يحسن فيما بقي من عمره، وأن يكسر قلبه لله، وأن يسأل الله أن يحسن له الخاتمة، وأن يحسن له فيما بقي من الأجل، ويقول يا رب أسألك فيما بقي من عمري عملا صالحا يقربني إليك، فيرجع بقلب جديد وقالب جديد وعمل صالح رشيد. الوصية الرابعة عليه أن لا يفتخر وأن لا يرائي، وأن لا يجري على الله بنعمته، بل عليه أن يقول اللهم إني أسألك القبول. الوصية الخامسة من دلائل قبول الحج أن يكون حال الإنسان بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، ولن يكون ذلك إلا بفعل فرائض الله وترك حدود الله ومحارم الله والخوف من عذاب الله ولقاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. وعلى المسلم إذا رجع إلى أهله ورجع إلى وطنه وإلى بلده أن يرجع بعمل صالح جديد، وأن يحاول أن يغير من أخلاقه، فإن الإسلام أدبه وهذبه بهذه العبادة. فالذي حج إلى بيت الله الحرام وامتنع من زوجته وهي حلال عليه أيام الحج وهي محرم عليه أن يطأها وأن يباشرها، حريم بها أن يتقي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والذي حج إلى بيت الله الحرام وعفى عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، حريم بها أن يرجع عفيفا عن أعراض المسلمين، فلا يغتاب ولا يقع في النميمة ولا أذية المسلمين، ترجع بحال جديد وتصلح ما بينك وبين الله وما بينك وبين عباد الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وعملنا صالحا متقبلا مبرورا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.